بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، العن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في إثبات قاعدة الميسور وأنه لا يسقط بالمعسور من خلال الاستصحاب، بعد أن لم يتم الاستدلال بالأخبار يلتجئ المستدل عليكم السلام إلى الدليل الفقاهتي وهو الاستصحاب. الاستصحاب قلنا قد يواجه مشكلة عدم توفر أركانه، يقين سابق شك لاحق، لأنه شو تريد تستصحب أنت؟ الوجوب الضمني مو ثابت، وإن كان ثابتا سابقا إلا أنه مجزوم الارتفاع، شك لاحق ما أكو بالبقاء، يقين بعدم البقاء. إذا تريد تستصحب الوجوب الاستقلال النفسي، أصل الثبوت هو ما كان متحقق بالنسبة للميسور، صحيح؟ فلذا قلنا لابد من الالتجاء إلى توجيه من التوجيهات حتى يأخذ الاستصحاب مجالا من القبول. ثلاثة توجيهات، تقدم توجيهان، التوجيه الثالث. بالتوجيه الأول كلي، كان استصحاب كلي. بالتوجيه الثاني استصحاب شخصي. لمن يصير شخصي راح بعد لابد من تعيينه ضمني أو استقلالي نفسي. لمن كلي احذف الزوائد، مثل الحيوان، إذا تريد كلي احذف ناطق وصاهل وكذا، قول استصحب كلي حيوان من دون لحاظ خصوصية، ناهقية صاهلية ناطق. أما إذا أردت استصحاب شخصي للحيوان لابد من ملاحظة الفصول، جيد؟ هنا نهم بموردنا. في التوجيه الأول لما كان المراد الاستدلال بالاستصحاب من طريق استصحاب الكلي، خب حينئذ لا يهمل ولا تلحظ الخصوصيات من الضمنية والاستقلالية النفسية. أما في الثاني والثالث عندما يراد الاستصحاب بنحو شخصي وجزئي لابد من ملاحظة، ولذا وجدنا في الثاني المتعلق الاستصحاب يعني المستصحب هو الوجوب النفس الاستقلالي أو أشكل عليه وانتهينا. الثالث أيضا جزئي وشخصي لكن بهذا الشكل. نجي مثلا للصلاة، وإن كانت الصلاة كما اتضح مما سبق خارج عن قاعدة الميسور، لأن وجوب الاتيان بالباقي بعد تعذر جزئين هذا منتهين منه في باب الصلاة لوجود دليل آخر يثبت ذلك حتى لو لم تتم قاعدة الميسور، ما يتوقف إيجاب الباقي على ثبوت قاعدة خب الاستصحاب. كيف في باب الصلاة؟ مثال الصلاة مثلا عندما لا يتمكن الإنسان من قراءة السورة لأجل مرض، مثلا نستجير بالله، مريض ما يتمكن من قراءة السورة، سبدل هذا طمأنينة ما يمكن، بدل ذلك بمثال آخر، هذا مو مهم. يأتي ويقول قبل سويعة الوجوب للصلاة كان ثابت أو مو ثابت؟ كان ثابت قطعا. الآن بعد أن تعذر الإتيان بالسورة أو بالطمأنينة يشك في أن الوجوب الذي كان ثابتا بهذه الصلاة لهذه الصلاة الآن باقي أو لا؟ طبيعي، إذا لم يكن ذلك المتعذر كثيرا، وإحنا حتى نقول هذه التي كانت واجب، هذه متى يمكن أن أشير وأقول الصلاة؟ وإذا كان يصدق على الباقي صلاة، لم يكن المتعذر ركنا مقوما، وإلا بعد إذا كان ركن مقوم أصلا لا يصدق على الباقي صلاة. إذا كان المتعذر هو الكثير منها، أفعال الكثير منها، وحينئذ لا يصدق على الباقي الصلاة، فلا بد أن يكون العنوان بعد محفوظ حتى أتمكن من أن أقول كانت واجبة الآن أشك. وإذا كانت واجبة 4 ركعات الآن ما أتمكن إلا من ركعة، هاي كانت، ما أكو هذه الصلاة أم ركعة، لا يقال كانت. واضح لو لا؟ فلا بد أن لا يكون المتعذر أجزاء كثيرة موجب لعدم صدق الصلاة، وأن لا يكون من الأجزاء المقومة الموجب فقدها سلب عنوان الصلاة. فإذا تحاشينا هذين نأتي ونقول هذه قبل سويعة مثلا، سويعة سان كانت واجبة، الآن بعد أن اتعذر قراءة السورة ما أدري باقية على الوجوب أو لا. شوف السورة لا جزء مقوم ولا من شنو، جزء صغير، بحيث صلاة الفاقدة للصورة عرفا يمكن أن يشار إلها ويقولون هي اللي كانت قبل ساعة واجبة. واضح؟ بس بهذه المذابة احنا فلنتفق على أن القاعدة نريد إجراءها من خلال إثباتها من خلال الاستصحاب بهذا المقدار. طب أقول كانت واجبة الآن أشك فأثبت الوجوب. واضح؟ هذا طريق يثبت من خلاله الوجوب الاستقلال النفسي، المراد إثباته. هو أنا شو أريد؟ ما أثبت الوجوب الضمني، أثبت الوجوب النفسي، لأن الوجوب الضمني لابد أن يكون في ضمن إطار أوسع. أنا لا فقط هذا، الباقي أريد أن أثبت وجوبه، وهذا هو الوجوب النفسي الاستقلالي. جيد، هذا واضح. إلى الآن 3 توجيهات ذكرت، 3 توجيهات لمن؟ للاستصحاب. 1 منهن الأول كلي والآخران جزئي شخصي، وفي كل من الجزئي والشخصي يراد إثبات بقاء الوجوب النفسي الاستقلالي. جيد، واضح. الآن نريد نبين فرد نكتة ونقطة مشتركة بين هذه الوجوه، سواء أردت استصحاب الوجوب الكلي، وجوب الكلي، أو استصحاب الشخصي النفس الاستقلالي، ماكو فرق بين هذا وذاك. إذا جنابك تؤمن بتمامية استصحاب الكلي يعني التوجيه الأول، عليك أن تلحظ هذه النقطة المشتركة. إذا سماحة الشيخ يؤمن بالطريق الثاني، توجيه الثاني، لابد أن، إذا أنا أؤمن بالتوجيه الثالث لا أرى الأول والثاني أيضا، فكلنا نتفق على لابدية تحقق هذه النقطة المشتركة. ما هي النقطة المشتركة؟ هي هذه، إنما يتم الاستصحاب على التوجيه الأول. ثاني أو ثالث بعد الزوال في مثل صلاة الظهر والعصر، يعني بعد دخول الوقت، يعني بعد تحقق الوجوب. يعني أنت تستصحب الوجوب، أولا لابد أن تكون قد ثبت الوجوب في حقك، أثبتت الوجوب حتى تستصحبه. هو ثبت في الآن الثاني، فقبل الزوال مثلا، قبل الفجر، قبل الغروب، ما تقدر تطبق هذا الشيء. قال جيم استصحاب الوجوب الاستقلالي الثابت للصلاة، فيشار إلى الصلاة ويقال سابقا كانت واجبة، قول قبل شويعة أنا قلت، وهي الآن يشك في وجوبها. وهي كيف وهي كيف وهي؟ قال فإنه بنقصان بعض الأجزاء، أعبر أعبر، تبقى الصلاة هي تلك الصلاة. هذا توجيه علما، هذا كأنه رد أو دفع إشكال شنو مقدر. أخاف تقول أنه شلون أستصحب أقول هذه الصلاة كانت واجبة، اللي كان واجب 11 جزء الآن 9 أجزاء، هذا ليس ذاك، ذاك ليس هذا. الآن رد يقول بالنظرة العرفية هذا شنو ذاك، ما يقولون على أنه هذا غير ذاك، ليس ذاك، واضح؟ قال لكن هذا متى؟ هذا شريطة أمرين، لذا قال، قال فإنه بنقصان بعض الأجزاء فيما إذا كان المتعذر، هذا شرط هذا الأمر الأول. الثاني وغير مقوم لها، غير مقوم لها للصلاة، وإلا إذا مقوم حتى لو جزء واحد يخربط الشهر، لأن إذا مقوم يعني لا تصدق صلاة بعد. صلاة في الروايات، شنو الصلاة في الروايات؟ طهور وركوع سجود. وإذا ما يتمكن من السجود ولا الإمام، هذا هيك الجزء المقوم، هذا بعد، هذا لا يقال للباقي صلاة، فحينئذ يخربط الشهر. طهور ما أكو، صلاة ما يقولونه. جيد، فإنه بنقصان بعض الأجزاء فيما تبقى الصلاة هي تلك الصلاة، ويصح أن يشار إليها ويقال كانت سابقا واجبة والآن كذلك هي واجبة. وهذا الوجه للاستصحاب جيد، شريطة كون المتعذر قليلا وغير مقوم لمفهوم الصلاة، فإنه بناء على هذا يكون موضوع الصلاة باقيا عرفان، وإذا باقي عرفان وتصح الإشارة إليه، وإذا صحت الإشارة إليه أمكننا وصفه بهذا، وأنه كان متصفا بالوجوب الاستقلالي سابقا والآن كذلك. واضح لولا؟ جيد. ملاحظة مشتركة، هناك قضية لا بد من الالتفات إليها، وهي أن الاستصحاب في هذه الوجوه الثلاثة لا يجري إلا إذا كان التعذر قد طرأ بعد دخول الوقت، وقت الواجب، إذ بعد دخول الوقت يمكن أن يشار إلى الصلاة ويقال كانت قبل قليل واجبة والآن كذلك. أما إذا كان التعذر قد طرأ قبل دخول الوقت فلا يجري، إذ لا يمكن الإشارة، لا تمكن الإشارة إلى الصلاة والحكم عليها بأنها كانت واجبة قبل الوقت، مو واجبة هي، قبل الوقت أصل مواجبة، بل حينما يدخل الوقت يشك في أصل حدوث الوجوب، بل على العكس إذا كان التعذر قبل الوقت المناسب أن يحكم شنو؟ باستصحاب العدم، بالعدم يحكم لأجل استصحاب العدم. إذا بعد دخول الوقت أنا أشوك، فيمكنني أن أقول عندما زالت الشمس كانت الصلاة واجبة. الآن بعد سويعة لما نتعذر، تعذرت السورة أو تعذرت الطمأنينة، أشك في بقاء الوجوب، إيش أسوي؟ أستصحب. أما إذا كان التعذر قبل الزوال، خب فترة عدم الوجوب عندما يدخل الوقت وأنا متعذر علي أن أقرأ السورة أو أأتي بالطمأنينة، خب إيش أقول؟ أقول قبل ساعة يعني عند الزوال أو قبلا، إيش كانت الصلاة واجبة؟ قبل الزوال كانت الصلاة واجبة؟ لا. لا، فأقدر شنو؟ أستصحب العدم حينئذ. لب أنا الزوال أشك هل حدث الوجوب أو لا. أما إذا كنت متمكنا عند الزوال بعد مو شك حتى أقول هل حدث، إخو حدث، أقم الصلاة لدلوك الشمس. بعد ذلك إذا طرأ التعذر أقول هل بقي أو لا. أما إذا كان تكرار، إذا كان التعذر قبل الزوال في زماننا الآن ساعة 11-12، كان متعذر علي قراءة السورة أو الطمأنينة، حتى لو متمكن هو الوجوب شنو؟ مو ثابت، فعدم الوجوب كان ثابت. لما دخل الوقت ما أدري هسا وجوب الصلاة ثابت بحقي أو لا، أنا اللي ما أقدر أستصحب، مش أستصحب، مو لا أعلم بأن قد ثبت فيه الوجوب حتى أستصحبه، فالمناسب استصحاب العدم، فالنتيجة تكون عكسية فليلحظ. لكن يبقى شيء وهو أنه بعد ما دخل الوقت لا تعال لا تسقط، لا بغض النظر عن ذلك، احنا بالصلاة أصلا ما نحتاج إلى استصحاب ولا قاعدة الميسور، لا هذا السافر شيء فرضي، فلما فرضي انت بعد لازم تتخلى هم عما دل في باب الصلاة على أنه لا تسقط بحال. أما فرد شيء باقي، أذن المؤذن يعني الزوال حصل، الصلاة صارت واجب علي، بعد ذلك شكيت نتيجة عندما تعذر جزء منها وشكيت سويت استصحب وصار المغرب، يلا هنا صار المغرب بعد خلص صليت صلاة الظهر والعصر، صليت صلاة المغرب شنو باقي؟ هذا عدم هذا يعني هنا أنا هل نلتزم بأنه بعد هالشي لازم بعد شنو نفس الشيء سمون نفس الشيء ما أدري شنو ها أي فإذا تجي المشكلة يعني هذا يكبر مصر أي أبو مرة واحدة هذا يفيد أي سنت واضع له لا هذا همات فليلحظ إلا إذا تسوي شنو تعليقي معليقي ذاك شيء وإلا استصحاب بهذا الشكل يأتي صلاة المغرب والعشاء لم تكن واجبة الآن بعد ما إلى آخره. قال أما إذا كان التعذر قد طرأ قبل دخول الوقت فلا يجري استصحاب الوجوب، إذ لا تمكن الإشارة إلى الصلاة والحكم عليها بأنها كانت واجبة قبلا، بل على العكس تماما، بل حينما يدخل الوقت يشك في أصل حدوث الوجوب فيستصحب عدمه لا وجوده وبقاؤه. وهذه الملاحظة مشتركة، ما تختص بالوجه الثالث، يعني ما تختص بالوجه اللي احنا قويناه، لا حتى ذاك اللي دفعناه اذا جناب قوته هم تحتاج الى هذه النقطة المشتركة، بل تعم جميع الوجوه. جيد امشي. اطلاق الأدلة الأولية والقاعدة، هذا بالنتيجة ما بيكون العقل شنو؟ لا، التوجيه الثالث قبله، إلا أنه شنو لابد من توفر هذ الشرطين المتقدمين، أنه يصدق على الباقي، على الباقي ماذا؟ الوجود السابق. إيه يعني بالوضوء إذا واحد ما أمكن أن يمسح وحدة من رجلين أو يمسح يغسل إلى هنا، هنا أنا ما يتمكن، هنا أنا محروق، نستجير بالله بغض النظر عن التيمم وعن هذا، هنا أنا هذا يصدق ميسور، يعني يصدق وضوء هيجي. إذا صدق وما كان المتعذر مقوما، التوجيه الثالث لا بأس به. أما التوجيه الأول الكلي خب هذا ماذا؟ بلي مبني على استصحاب الكلي من القسم الثالث، واستصحاب الكلي من القسم الثالث لا يجري، فإذا هذا التوجيه الثاني أيضا نوقش، الثالث قبل لكن شريطة دخول الوقت وتحقق الوجوب. الآن قاعدة الميسور إذا تمت، إما جنابك تراها تامة من خلال الرواية اسم جنس، أو من خلال الدليل الفقاهة الاستصحاب، تمت عندك هذه، هل يمكن أن تستفيد منها دائما أو لا؟ في بعض الموارد ما تستفيد منها، احنا ذكرنا مثلا في باب الصلاة يمكن أن نقول بالاستغناء عنها لوجود دليل آخر يوجب الإتيان بالصلاة مهما أمكن، صحيح أو لا؟ هسه الآن بغض النظر عن الصلاة غير الصلاة، إذا كان عندنا قاعدة الميسور تامة نستفيد منها دائما أو لا؟ يقول إذا كان الدليل مثلا، أفرض شنو سأل وانت يطبقها أنت بالوضوء، تريد تطبقها بالحج، تريد تطبقها بالصوم، إذا كان دليل وجوب الصوم ودليل وجوب الحج ودليل وجوب الوضوء، يعني الأدلة الأولية إذا كانت تعيش حالة إطلاق، كان بيها إطلاق، بعد حينئذ أنت ما تحتاج إلى قاعدة الميسور، لأن هي شو تقول لك الأدلة بإطلاقها؟ تقول لك يجب عليك أن تتوضأ ما أمكن، حتى لو تعذر عليك جزء أنت لازم تجيب الوضوء. يعني إذا كان دليل وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يثبت لي وجوب الحج بشكل مطلق، يعني حتى إذا تعذر منه جزء من الأجزاء، وبعد نفس الدليل هو يقول لي الباقي شنو لا بد أن تأتي به، بعد شو أحتاج إلى قاعدة الميسور؟ ما راح تفيدني قاعدة الميسور ماذا؟ شيء. فإذا قاعدة الميسور إنما نحتاج إليها فيما إذا لم يكن دليل الواجب الذي تعذر بعض أجزائه، لم يكن دليل الواجب مطلقا، أما إذا كان هو مطلق هذا هو يفي حينئذ لإثبات في إثبات وجوب الباقي. واضح المطلب لو هذا اللي هنا واضح؟ هذا أمر. الأمر الآخر أيضا دليل الجزئية اللي تعذر الاتيان بها. مثلا افرض السورة الحمد احسن دليل السورة هذا كان مطلق يقول الحمد عفوا مو السورة دليل وجوب الحمد القراءة يقول قراءة الحمد ثابت بنحو الإطلاق اقدرت ما قدرت انا ما ادري لابد ان ما يسقط هذا لما متعذر اوتوماتيكيا شي يصير يسقط اصلا حتى الباقي يسقط ليش لان ما اتمكن من الاتيان بالواجب لما المولى اوجب عليك قال انا ما ادري القراءة ركن ركين بال على اي حال القراءة لابد ان تأتي بها في الصلاة واذا كان متعذر الاتيان بالقراءة بعد وجوب صلاة ما اكو لان اذا عاد اجيب الباقي وحينئذ هذا خلاف اطلاق دليل الجزئية دليل الجزئية يقول اذا ما اكو حمد شو تكون الصلاة منتفية بعد حينئذ صار الفرق بين اطلاق دليل الواجب واطلاق دليل الجزئية بالعكس اطلاق دليل الواجب ويا من احتاج الى قاعدة الميسور ليش لانه احنا مستغنين عنها مثبتين وجوب الباقي ببركة بس بالنتيجة شنو من احتاج لها لأنه ثابت وجوب الباقي بغض النظر عنه إطلاق دليل الجزئية لا. بالعكس هم من احتاج إلى نقطة مشتركة ويا ذاك من احتاج إلى قاعدة الميسور لكن مو لأن الباقي ثابت لأن الباقي واضح الارتفاع واضح السقوط ساقط وجوب الباقي واضح المطلب هسه سؤال يجي اذا اجتمع اطلاق دليل الجزئيه ودليل الواجب ياهو اللي نقدمه من النتيجه عكسيه نتيجه لو كانت متوافقه اطلاق دليل الواجب يقول لك ما تحتاج الى قاعده الميسور وجيب الباقي وإطلاق دليل الجزئية يقول لك ما تحتاج إلى قاعدة الميسور وجيب الباقي مشكلة ما أكو بيناتهم لأن اثنيناتهم متفقات على النتيجة جيب يجب الإتيان بالباقي لكن المفروض أن النتيجة قلنا متعاكسة إطلاق دليل الواجب يقول لي ائتي بالصلاة أو ائتي بالوضوء الباقي يجب الاتيان به مجل ولا اما اطلاق دليل الجزئيه شي يقول لا تاتي لانه الجزء متعذر والجزء مطلقا دخيل في الواجب واضح لولا خب هذا في جر الحبلي الغلبه علما اطلاق الجزئيه نقدمها وبالتالي اقعد ما أصلي أو إطلاق الواجب أقدمه ويجب علي أن واضح المطلب لو أعيده طب خلينا نطبق نشوف فإذا إلى الآن شو اتضح اتضح هذا راح أكرره بشكل سريع حتى نطبقه إذا ثبتنا بالدليل الاجتهادي أو الفقاهتي تمامية قاعدة الميسور لابد من الالتفات إلى أنه قاعدة الميسور في موردين شنو ما نحتاجها بالرغم من تماميتها واحد ما نحتاجها في مورد ما إذا كان لدليل الواجب لا قل هذا هو يفي بإثبات لإثبات وجوب الباقي، لأن إطلاق دليل الواجب شنو معنى؟ سواء تعذر جزء أو هو الإطلاق معناه شنو؟ جيب جملة سواء، سواء تعذر جزء أو لم يتعذر، الصلاة واجب. خب بعد هو هذا الدليل يفي لإثبات وجوب الباقي، إيش أستفيد من تطبيق قاعدة الميسور؟ كذلك إذا كان لدليل الجزئية إطلاقا، يعني يقول لي الحمد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إيش سواء أمكن الإتيان بها أو لم يمكن، لا صلاة إلا بها. خب حينئذ إذا ما أمكن الإتيان بها معناه الصلاة مو لازم أجيبها، فبعد ما أحتاج إلى إثبات وجوب الباقي بقاعدة الميسور. قاعدة الميسور ما تجي تثبت لي وجوب الباقي، ليش؟ لأن الباقي بلا صلاة بلا عفوا بلا فاتحة أصلا ليس صلاة، مو لازم الإتيان بها. فإذا اتضح في هذين الموردين ما إذا كان لإطلاق دليل، ما إذا كان لدليل الواجب إطلاق، ما إذا كان لدليل الجزئية إطلاق، في كليهما ما أحتاج، يشتركان في عدم الاحتياج إلى قاعدة الميسور، لكن متعاكسة، هناك ما أحتاج لأن الواجب واضح الثبوت إذا كان إطلاق لدليل الواجب، هنا واضح العدم، عدم الثبوت. هسا إذا تعارض هذان الإطلاقان في مورد واحد، احنا هم دليل الواجب الصلاة يقول لي شنو؟ أقم الصلاة سواء تعذر أو لم يتعذر جزء، دليل الفاتحة وجوب الفاتحة يقول لي لا صلاة إلا مثلا، أو لسان آخر اللي يفي لإثبات جزئية الحمد بشكل مطلق. إذا تعارض الغلبة المن، خلنا نشوف الغلبة المن. قال إن قاعدة الميسور لو تمت فلا تصح يصح التمسك بها إلا بعد فقدان الإطلاق في الأدلة الأولية. فمثلا إذا دل دليل وجوب الحج على أن الحج واجب مطلق، أو على أن الحج واجب مطلقا، ليس هذا مع أي مو مهم، بمعنى أنه ثابت حتى في حالة تعذر بعض الأجزاء. هذا انتهينا منه، هذا انتهينا منه. يعني ما كان جزء مقوم بحيث يستفاد من الدليل أنه عن فرض مطلق الدليل، هذا فرضه هسه. لما نقول دليل الواجب مطلق يعني يصدق، ولا هذا ما يصدق وما يكون واضح. بمعنى أنه ثابت حتى في حالة تعذر بعض الأجزاء، فيلزم الأخذ بإطلاق دليل الواجب المذكور ويثبت بذلك وجوب الحج في حالة تعذر بعض الأجزاء بدون أن تصل النوبة إلى مستغنين عن قاعدة الميسور. فإذا لا نحتاج إليها في ثبوت الوجوب، لأن الوجوب ثابت بغض النظر عنها. كما أنه إذا كان لدليل جزئية الجزء المتعذر إطلاق يثبت من خلاله أن الجزئية مطلقة، يعني وثابتة حتى في حالة التعذر، فالمناسب الأخذ بالإطلاق المذكور ويثبت بذلك سقوط الواجب وعدم لزوم، يعني شنو سقوط الواجب؟ وعدم لزوم الإتيان بالميسور هنانهم بدون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسور، لأن قاعدة الميسور هم إذا وصلت النوبة إلى ثبت وجوب الباقي مو عدم وجوب هذان واضحان. الآن إذا تعارضا قال وإذا كان الإطلاق ثابتا في كل من الدليلين، دليل الواجب كان مطلق يقول لي هذا واجب وإن تعذر جزء منه كالفاتحة، دليل الجزء الفاتحة يقول لي الفاتحة واجبة جزء حتى في حالة التعذر ماذا أفعل. دليل الواجب ودليل الجزء، دليل الواجب ودليل الجزء، فالمناسب الأخذ بإطلاق دليل الجزء، نقدم إطلاق دليل الجزء على دليل إطلاق دليل الواجب. ليش؟ يقول هو إذا بغض النظر عن الإطلاق نريد نلحظ الجزء والواجب، الجزء بمثابة القيد، لما بمثابة القيد إطلاق القيد أما شنو عندنا مقدم، يعني إذا في مورد من الموارد كان عندنا شنو دليل مطلق أكرم مثلا العالمة وإجا دليل شنو مقيد العلوي مثلا لا تكرم غير العلوي مثلا زين أو أكرم العالم العلوي واستفدنا منهما وإن كانا مثبتين معا استفدنا وحدة الجعل أي مو مجعولة حتى نقول هذا للاستحباب الأفضلية الكذا. إذا كان مطلق هذا يعم الآسيوي غير الآسيوي، يعم مثلا ماذا من تولد من أي إمام كان علوي المهم، فحينئذ يقدم إطلاقه أيضا على إطلاق المطلق. على كل حال المقيد بمثابة الجزء بمثابة القيد وإطلاق القيد مقدم على إطلاق المقيد. قال وإذا كان الإطلاق ثابتا في كل من الدليلين دليل الواجب ودليل الجزء فالمناسب الأخذ بإطلاق دليل الجزء، إذا أخذنا بإطلاق دليل الجزء والحكم بعدم وجوب الميسور، النتيجة تكون هكذا. فإن هذا بيان نكتة تقديم إطلاق دليل الجزء. قال فإن دليل الجزء بمثابة المقيد لدليل الواجب الذي هو بمثابة المطلق، وكما أن أصل المقيد أصل القيد المقيد القيد أصل القيد مقدم على المطلق بقانون الجمع بالتقييد، قانون الإطلاق والتقييد ايش يقتضي؟ تقديم القيد على المطلق، كذلك إطلاق الدليل المقيد مقدم على إطلاق الدليل المطلق بنفس الملاك والنكتة، تنافي وحدة الجعل كذا هناك شنو هنا هذا أيضا نفس النكتة. إذن وصول النوبة إلى قاعدة إلى هنا ايش راح يصير النتيجة الخلاصة؟ قاعدة الميسور إنما تصل النوبة إليها متى؟ بعد الفراغ عن تماميتها. إذا لم يكن هناك إطلاق لدليل الجزء ولا إطلاق لدليل الواجب، وإلا إذا هنا أكو إطلاق في دليل الواجب ما نحتاج لإثبات وجوب الباقي إلى قاعدة الميسور، وإذا كان إطلاق موجود في دليل الجزء قطعا الباقي ساقط من دون بعد حاجة إلى إثبات وجوب الباقي بقاعدة وإذا تعارضا قلنا همات يقدم إطلاق دليل الجزء. فإذا قاعدة الميسور على كل حال نستغني عنها في هذين الموردين. قال إذن وصول النوبة إلى قاعدة الميسور يختص بحالة فقدان الإطلاق في دليل الواجب وفقدان الإطلاق في دليل جوز. جيد؟ واضح المطلب؟ تطبيقات. إذا كان الغسل يضر، التفتوا إلى هذه وخنشوف، يلا جاوبونا. إذا كان الغسل يضر المكلفة، مريض ياذي، فهل بالإمكان تطبيق قاعدة؟ اتركنا هسه الآن، ترى من الأدلة الأخرى الرواية اللي تجي تقول أو هي كذا يقول شنو، مثلا أفرض وأن كان مريضا لا مضر هسه مو مرض، بدله بشيء آخر. المهم بغض النظر عن بعض الأدلة الأخرى، واضح المطلب؟ نحن وقاعدة الميسور مثلا، إذا كان الغسل يضر المكلف، فهل بالإمكان تطبيق قاعدة الميسور بناء على تماميتها؟ شو نسوي؟ نقول خوب البدن يضر الماء، خلي شنو هو وهدومه يدخل تحت الماء، بس تتبلل هدومه يطلع سريعا وينزعها لإثبات وجوب إراقة الماء على الملابس بدلا من إراقته على البدن. هل يمكن هذا بناء على تماميتها؟ يمكن؟ ليش؟ الغسل هو شنو يعني؟ إيصال الماء إلى البدن، هذا أصلا مو غسل، هذا لم يمكن أصلا، كله لم يمكن، مو الميسور لم يمكن أصلا، كله لم يمكن. وإذا بس رأسه هذا أصلا ليس منصرف عنه مثلا، ها أي هو أحسنت، فواضح. بس إذا أكو بدهنكم شيء آخر أم جيبوه؟ هل يشترط يعني نزع الملابس بالغسل يعني؟ لا، إيصال الماء للبدن، هو ما يريد مو يوصل الماء. يعني أفرض يلبس لباس غواصين ويشيد بالماء ويطلع، هيك خلينا نقول. غواصين هو ما يوصل للماء. هو إيه؟ بس هاي الملابس يمكن البشر. لا أخو المفروض ما جاي يوصله، يضر المكلف جاي يقول. هو ما يريد يوصل الماء. إذا كان يريد يوصل الماء مشكلة، ما أكو خو، ها؟ إذا يوصل الماء يحتاج الملابس. أي أحسنتم، ويمكن خلع الملابس ويشيل شوية ماء هكذا يمسح، مو إلا يدخل تحت الماء. على كل حال هذا، ها؟ أي فهذا يعني أصلا لا يصدق غسل هنا، حتى نقول شنو الميسور منه واجب. وهذا بناء على تمامية، وبناء على عدم تماميتها هل يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات ذلك؟ يعني بناء على عدم تماميتها من خلال شنو يظهر الروايات؟ هل يجب؟ هذا ستر بغض النظر عن عدم كون الغسل واجبا أو كذا، لأن هي الصلاة الوضوئية، الصلاة عن غسل واجب. لا، أصل الطهارة أصلا مو واجبة، هي واجب عقلي من باب المقدمة، ولا وجوب شرعي ما عدنا للوضوء. الصلاة عن وضوء واجبة، واضح لو لا التفتوا؟ ايه، بس هذا نغض عنهن ذن النظر. اذا لم تتم قاعده الميسور، استصحاب يمكن او لا؟ هسه خل نجي قبل الوقت، خل نجي بعد الوقت. قبل الوقت خو واضح وجوب، ماكو، لان هو مقدمه للصلاه، مو لازم. اذا وقت بعدها ماكو احد يقول واجب، وبعد دخول الوقت زمان ما أكل لي وجب، لأنه المفروض مضر، فنشك في أصل الوجوب. إيش نستصحب وجوب من؟ لا أقل نشك في أنه وجب، هو حتى قبل الوقت، وإذا كان مضر الاستعمال، حتى لو قلنا أنت قبل الوقت تهيأ للصلاة وإن لم تكن الصلاة واجبة، لكن المفروض أن الضرر موجود قبل الوقت، فما معقول مع وجود قاعدة لا ضرر عدنا نقول الوضوء شو يكون أو الغسل شو يكون؟ واجب. خب هل يمكن تخريج وضوء الجبيرة على طبق قاعدة الميسور؟ يعني بحيث ما نحتاج إلى آية التيمم، آية وضوء في وضوء الجبيرة ما نحتاج إلى ماذا الروايات الواردة امسح عليها على الجبيرة أو على الخرقة أو على المرارة في رواية عبد الأعلى، هذا وأشباهه يؤخذ من أو يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج إذا تذكر، ما نحتاج إلى تلك الأدلة. إحنا ويا قاعة الميسور تقول لي ما تقدر هنا أنا جبيرة أكو أمسح عليها. هل يمكن استفادة ذلك تخريج وضوء الجبيرة على طبق قاعة الميسور أو لا؟ فالفقيه يستند إلى قاعة الميسور إذا كانت تامة حتى يوجب الوضوء الجبيرة من دون حاجة إلى الروايات ليتعب نفسه. خب طبعا وقالت أنه لا يغسل هذا لكنه يمسح فوقه يعني قاعة الميسور شدول تقول ما تقدر تغسل، اي ما تجي تعين بدل، مو تجي بدل ما تجيب. يعني انا قاعة الميسور اقدر اثبت بيها التيمم اذا ما اتمكن من الوضوء؟ لا. فالوضوء الجبير ما يمكن هذا، اي من دون دليل ما يمكن، بل يسقط للوجوب وجوب هذا المقدار ما دام الباقي محفوظ بهذا، يعني يصدق عليه أنه مثلا ميسور، يصدق عليه العنوان سلاقا. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. غدا إن شاء الله صار البناء من صفحة 77 إلى أوائل صفحة 87 امتحان شفهي إن شاء الله.